السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد في مثل هذا اليوم، ونجتمع في صبيحة هذا اليوم السبت 15 من شهر جمادى الآخرة عام 39 و400 ألف. ونواصل على بركة الله مدارسة متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا وقفنا على أسباب الطعن في الراوي، وقلنا إن الطعن في الحديث أو ضعف الحديث يعود إلى سببين: إما انقطاع في السند، أو طعن في الراوي أو جرح في الراوي. فالسبب الأول انتهينا منه بذكر صور الانقطاع، ثم شرع المؤلف في السبب الثاني وهو إيش؟ الطعن في الراوي، وقال هذا له كم؟ 10 أسباب، له 10 أسباب. وهذه الأسباب نصفها يتعلق بالضبط، والنصف الثاني يتعلق بالعدالة. ومضى الكلام على 6 أسباب. نعم، نقرأ مخالفة. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو تغيير مع بقاء السياق المصحف والمحقق، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح وبعيد وبيان المشكل. ثم الجهاد. طيب، إلى هنا، جزاك الله خير. طيب، هذا يعني كما سمعنا هو السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي، وهو المخالفة. وهذا السبب يعود إلى الضبط. المخالفة هل هي عائدة إلى الضبط أو إلى العدالة؟ الجواب تعود إلى الضبط. وفي هذا السبب المؤلف رحمه الله استطرد، لأن هذا السبب له صور، فذكر صور المخالفة وذكر منها 5 أنواع، وكل نوع يعتبر نوع من أنواع علوم الحديث المستقلة. فتكلم على المدرج، ثم المقلوب، ثم المزيد في متصل الأسانيد، ثم المضطرب، ثم المصحف والمحرف. فنأتي عليها على هذا الترتيب كما ذكرها المؤلف رحمه الله. فأولا المدرج، هذا نوع من أنواع مخالفة الراوي. والكلام على هذا المصطلح وهو المدرج في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، ما هو المدرج في مصطلح الحديث؟ المدرج يقولون هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. فتلاحظ أن هذا التعريف جمع صورتي المدرج، وهذا ما نتكلم عنه في المسألة الثانية، وهي أقسام المدرج. من خلال التعريف يظهر أن المدرج قسمان: مدرج الإسناد ومدرج المتن. يعني قد يقع الإدراج في السند، وقد يقع الإدراج في المتن. فأما الأول وهو مدرج الإسناد، فهو ما غير سياق إسناده، يعني سياق الإسناد حصل فيه تغيير، الراوي خالف غيره من الثقات الضابطين. والمخالفة في الإسناد بالإدراج لها صور كثيرة، محلها الكتب المطولة، يعني استطرد فيها الكتب المطولة في علوم الحديث، ذكروا صور وأمثلة وإلى آخره لا تناسب هذا المختصر. لكن أذكر صورة واحدة على سبيل المثال من مدرج الإسناد، وهي يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف، واضح؟ يعني يكون حديث من الأحاديث يرويه مثلا أربعة من الرواة، وكل راوي يرويه بإسناد طريق، نعم بإسناد له، فيأتي راو فيروي هذا الحديث عن هؤلاء الرواة لكن يرويه عنهم بإسناد واحد من هذه الأسانيد الأربعة، بإسناد واحد أحدها، ما هو كل واحد له إسناد، هو اختصر فروى هذه فهذا المتن عنهم بإسناد واحد، عنهم بإسناد واحد. فهذه من صور المدرج في السند. القسم الثاني المدرج في المتن، المدرج في المتن، والتعريف تعريفه هو ماذا؟ ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. والحقيقة أن إطلاق المدرج على هذا القسم أكثر وأشهر، يعني أهل العلم يطلقون المدرج على أي النوعين أو أي القسمين؟ مدرج المتن، يطلقون على يعني أكثر إطلاقهم أكثر في على مدرج المتن. ومدرج المتن هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الإدراج في أول المتن، وهذا نادر، وذكروا من الأمثلة عليه حديث الذي رواه الخطيب البغدادي رحمه الله من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هكذا الحديث عنده: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا المتن فيه إدراج، وأين محل الإدراج؟ في أول المتن، وهي كلمة أسبغ الوضوء، فهذا مدرج من كلام أبي هريرة في أدرجه الراوي في المتن، وإلا هو ليس من المتن. هذا معنى قولنا ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ولهذا الحديث نفسه في البخاري، الحديث هذا نفسه رواه البخاري في الصحيح لكنه من طريق آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. واضح؟ تبين الآن، تبين ما هو من كلام أبي هريرة وما هو المرفوع، تميز الموقوف من المرفوع. لكن الرواية الأولى الراوي أدرج الموقوف في المرفوع فرواه هكذا: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. لا أعلم في أي كتاب، لكن يعني هو معزو إلى الخطيب، ولا الظاهر أنه في كتابه الفصل، لا بلى عفوا له كتاب في المدرج اسمه الفصل للوصل المدرج، نعم نعم له كتاب في المدرج سنذكره إن شاء الله بعد قليل. واضح؟ إذن هذا مثال على المدرج في أي القسمين، السند ولا المتن؟ في المتن. أي الصور؟ في أول المتن. نعم. الصورة الثانية أن يكون الإدراج في وسط المتن، أن يكون الإدراج في وسط المتن. وذكروا له مثال حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بدء الوحي، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الكلام هذا كلام من؟ كلام عائشة، كانت تتحدث عن بداية الوحي كيف كان الأمر. قالت: كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فكلمة وهو التعبد هذه مدرجة من الزهري الراوي، أدرجها تفسيرا لبيان التحنث. ما هو التحنث؟ هو التعبد. نعم. وهذا الإدراج وقع في السند أو في المتن؟ في المتن، وفي وسط المتن، في أثناء المتن. الصورة الثالثة أن يقع الإدراج في آخر المتن، أن يقع الإدراج في آخر المتن، وهذا هو الغالب. ومثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هكذا روي الحديث، ويتبين أن آخره مدرج من قوله: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج إلى آخره. هذا من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك من الصنم، لأنه لا يمكن أن يتمنى الرق، هذا أولا. ثانيا أمه أصلا ليست موجودة يعني. ها؟ نعم. فهذا واضح أن هذا الكلام ليس من كلامه، وإنما هو مدرج، ومحل الإدراج في آخر المتن. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن الخلاصة في هذه المسألة الثانية إقسام الإدراج، أن المدرج في الحديث يقع في السند ويقع في المتن، والغالب الأشهر إطلاقه على مدرج المتن. ومدرج المتن له ثلاث صور: يقع في أوله وفي وسطه وفي آخره. المسألة الثالثة: أسباب وقوع الإدراج. قد يقول قائل: لماذا يقع الإدراج في الأحاديث وخاصة في المتن؟ لأن يعني كما قلنا الغالب أن ينصرف الإدراج إذا أطلق إلى، وهو الأكثر استعمالا، على مدرج المتن. يقع الإدراج لأسباب، منها أولا بيان حكم شرعي، ومن أمثلته حديث مشهور، حديث ابن عمر، حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الحديث الصحيحين هكذا، عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر وليس بينهما صداق. السلام عليكم. فتفسير الشغار من كلام نافع كما بين ذلك في الصحيحين، لكنه في هذه الرواية أدرج في المتن، يعني كأن الذي يسمع يفهم أن التفسير ممن؟ من ابن عمر. نعم، نهى عن الشغار، والشغار كذا وكذا. السبب الثاني: شرح لفظة غريبة في الحديث، مثل ما مر علينا قبل قليل كلمة إيش؟ التحنث، وهو التعبد، كلمة التحنث. فالزهري حينما روى الحديث لتلاميذه كأنها كلمة غير مفهومة غير كذا، فبين أثناء الرواية قال: والتحنث هو التعبد، فلكنها رويت في الحديث على أنها منه. السبب الثالث: وهم الراوي، الراوي قد يهم فيزيد في المتن ما ليس منه، صحيح؟ فهذه الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المدرج أو وقوع الإدراج في الأحاديث. طيب، المسألة الرابعة في المدرج، كيف يدرك الإدراج؟ لأن هذه مهمة، حتى لابد من الفصل، نفصل بين المتن وما ليس منه، حتى لا نلحق في المتون ما ليس منها، لأن المتن هذا ينبني عليه أشياء، استنباط أحكام وإثبات مسائل وإلى آخره. فيدرك الإدراج بأمور: الأمر الأول أن يرد منفصلا في رواية أخرى، يعني إذا خرجنا الحديث ونظرنا وجدناه والله هذه الكلمة منفصلة عن الحديث، فنعرف أنها في تلك الرواية أدرجت، مثل رواية الخطيب. نعم، حسنت. أيضا من الطرق التنصيص عليه من الأئمة أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني إمام مطلع من أئمة الحديث ينص على أن هذا الحديث وقع فيه إدراج، فهذه طريقة نعرف بها الإدراج. أيضا الأمر الثالث إقرار الراوي بأنه أدرج هذا الكلام، وهذا واضح حينما يروي الحديث ثم يقول مثلا هذه الكلمة قالها فلان أو قلتها أو كذا، يعني يبين، فهذا أيضا واضح أنه طريق لمعرفة المدرج في الحديث. ومن الطرق أيضا مثل ما سبق المثال الماضي، أن يعني أن يستبعد صدور ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واضح من المتن أنه لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الخامسة في المدرج: ما حكم المدرج من جهة الرواية؟ فنقول المدرج من صور الضعيف، المدرج من صور الضعيف لاختلال ضبط الراوي، حيث زاد في الحديث ما ليس منه. والكلام طبعا انتبه، الكلام هو في ذلك القدر المدرج دون أصل الحديث وسائره، قد يكون الحديث الصحيحين لكن هذه الكلمة مدرجة، فالكلام على هذا المدرج ليس على الحديث، وإنما على هذه الكلمة وهذه الجملة المدرجة. طيب، المسألة السادسة والأخيرة في المدرج: المصنفات في هذا النوع، يعني أفرده بالتصنيف بعض العلماء، ومن أشهرهم وأقدمهم الخطيب البغدادي، له كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، ولخصه ابن حجر صاحب الكتاب في كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج، لخصه وزاد عليه زيادات وفوائد. طيب، بعد هذا ننتقل إلى الصورة الثانية من صور المخالفة، وهي المقلوب. والكلام على المقلوب في مسائل: المسألة الأولى تعريفه: مقلوب اسم مفعول من قلب، وفي الاصطلاح إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، هذا هو المقلوب، عبارة عن مخالفة من الراوي بإبدال، وقد يقع هذا الإبدال في السند وقد يقع في المتن أيضا، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. المسألة الثانية أقسام المقلوب، كما قلنا في المدرج وكما سبق في التعريف، يتضح من التعريف أن المقلوب له قسمان: الأول مقلوب السند، وهو ما وقع الإبدال في السند، والمقلوب في السند يقول العلماء له صورتان: الصورة الأولى أن يقدم في الراوي ويؤخر، يعني يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة، نعم، أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة، واسمي به. يعني مثلا مثال ذلك مثلا يروي حديث راوي يروي عن كعب بن مرة فينقلب عليه ويرويه عن مرة بن كعب، هذا قلب انقلب عليه، وهذا سببه إيش؟ الضبط. نعم. ومن أمثلة ذلك الواقعية في الحديث عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، هذا من رواة الحديث المشهورين عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، ولكن يعني في ضبطه شيء. يقول الإمام أحمد لما سئل عنه أو تكلم عنه قال ربما قلب حديث عبد الله بن عمر العمري فجعله عن عبيد الله ابن عمر، لأن فيه من الرواة اثنان أخوان، واحد اسمه عبد الله ابن عمر العمري وأخوه عبيد الله ابن عمر العمري، أخوان أحدهما اسمه مكبر والثاني اسمه مصغر، عبد الله وعبيد الله. فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف، عبيد الله هذا ثقة وعبد الله ضعيف، فيه ضعف. نعم. فهذا الدراوردي أحيانا يحصل عنده قلب، فالحديث عن عبد الله بن عمر العمري الحديث هو أصلا روايته عن عبد الله بن عمر العمري كذا في السند، فهو لما يحدث ينقلب يقلب فيرويه عن عبيد الله بن عمر العمري، وهنا القلب يؤثر ولا لا؟ يؤثر بلا شك يؤثر، وهذا مما يخل بضبطه. طيب، الصورة الثانية من قلب السند أن يبدل الراوي شخصا بآخر في طبقته، وهذا يعني يسمونه الإغراب، يغرب، مثل حديث مشهور عن سالم عن ابن عمر فيرويه عن نافع عن ابن عمر وهم، وسالم ونافع كلاهما في طبقة واحدة يرويان عن ابن عمر، واضح؟ فهاتان صورتان من صور القلب في السند. نعم، هذه نعم الإغراب، نعم يغرب. القسم الثاني من المقلوب مقلوب المتن، وهو ما وقع القلب والإبدال في المتن، وهذا أيضا له صورتان. فعندنا المقلوب قسمان وكل قسم صورتان، فمقلوب المتن له صورتان أيضا. الأولى أن يقلب الراوي في متن الحديث، يعني في نفس المتن يحصل عنده تقديم وتأخير، تقديم وتأخير في متن هذا الحديث. ومن الأمثلة الواقعة يعني مثال واقعي حصل، حديث مشهور وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، حديث أبي هريرة، الحديث المحفوظ كما في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام من ضمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، انقلب على أحد الرواة فرواه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وأخرجه مسلم بهذا الوجه، هذا الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، وعند البخاري العكس. فما الذي حصل؟ أحد الرواة انقلب عليه المتن، لأن الذي ينفق أو التي تنفق هل هي اليمين أو الشمال؟ اليمين. فإذا الرواية الصحيحة المحفوظة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اليمين هي المنفقة. نعم. الصورة الثانية أن يقلب المتن، يعني يقولون إيش؟ يركب متن على إسناد، متن الحديث على إسناد آخر والإسناد على متن آخر، يعني يقلب بين الأحاديث، فمتن هذا يركب على إسناد هذا، ومتن هذا يركب على إسناد هذا. وهذا يقع بقصد الامتحان، غالبا يقع بقصد الامتحان. وهذه الصورة هي الحقيقة، يمكن يعني أنها توصف بأنها مقلوب بالمتن والسند، يعني حصل القلب في السند وفي المتن. ومن أمثلتها القصة المشهورة التي وقعت الإمام البخاري مع أهل بغداد. نعم، تعرفون القصة؟ نعم، والله مشهورة لكن بعضهم يشكك فيها. نعم، فالله أعلم، بعضهم يشكك فيها فالله أعلم عن صحتها، لكن هي على كل مشهورة. الإمام البخاري لما مر ببغداد واجتمع له حفاظ بغداد، فأوردوا عليه، اجتمع له 10 يقولون، وكل واحد أورد عليه 10 أحاديث، لكنه ساق الحديث متنه ركبه على إسناد آخر، فكل ما ذكر حديث قال الإمام البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فالحضور كان في حضور قالوا هذا البخاري ما يعرف شيء، وأما أهل العلم والحديث فقالوا الرجل فطن. فحتى انتهى من 10، يعني كل واحد أورد عليه 10 وانتهوا 10، يعني 100 حديث وكلها يقول لا أعرفه، فلما انتهى رجع إلى الأول ويقول أما أنت فذكرت حديث كذا كذا وصوابه كذا. يقول الإمام الذهبي أظن علق قال ليس العجب من حفظه للصواب، العجب من حفظه الخطأ، كيف حفظ الخطأ ثم رده إلى الصواب. فعلى كل إن ثبتت القصة لكن أو لم تثبت فالله أعلم، لكن الشاهد منها أنها مثال على القلب في المتن بتركيب السند على متن آخر، يعني حديث سنده يركب على متن حديث آخر. وهذا كما قلنا يعني يقع للاختبار، يعني من باب الاختبار والنظر في ضبط هذا الراوي أو هذا العالم أو هذا المحدث ونحو ذلك. طيب، المسألة الثالثة أسباب القلب، لماذا يقع القلب في الأحاديث؟ من الأسباب أولا قصد الإغراب، يعني الراوي يرغب الناس في حديثه والأخذ عنه، وهذا له يعني يسمونه في علم الحديث أيضا يسمونه سرقة الحديث، سمونه سرقة الحديث. ما معنى سرقة؟ لأنه أيضا يرد عليكم، يعني من يقرأ في كتب الجرح والتعديل أحيانا يجرحون الراوي فيقول كان يسرق الحديث. كيف يسرق الأحاديث؟ هل هي في محلات ولا شيء تسرق؟ أيوة، أن يأخذ نعم حديث غيره مما لم يسمعه منه فيدعي سماعه، يسرقه منه ثم هو يرويه عن سرقة. السبب الثاني قصد الامتحان، مثل ما ذكروا في قصة البخاري، الإمام البخاري ينظر مستوى حفظه وضبطه فيقلبون عليه. السبب الثالث الخطأ والغلط، لأن الرواة ليسوا على درجة واحدة في الضبط والإتقان، ففيه منهم من هو يغلط، يعني يقع في الغلط والوهم والخطأ. طيب، المسألة الرابعة حكم الحديث المقلوب. الجواب: الحديث المقلوب من أنواع الحديث الضعيف، لأنه مخالف لرواية الثقات، مخالف لرواية الثقات. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا النوع، أشهر المصنفات فيه أيضا هذا النوع أفرده الخطيب البغدادي رحمه الله بكتاب صنفه سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب. ويظهر من عنوانه أنه خاص بأي النوعين أو أي القسمين؟ بالسند. نعم، أنه خاص بمقلوب السند، القلب في السند. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الصورة الثالثة من صور المخالفة، وهي المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد، والكلام في هذا النوع أيضا في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، ما هو المزيد في متصل؟ هو زيادة راو في السند المتصل. يعني هناك عندنا سند متصل فيأتي أحد الرواة يزيد فيه، يعني يكون الراوي سمع الحديث بواسطة ثم سمعه بدون تلك الواسطة. مثاله حديث رواه شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واضح، حديث مشهور، حديث مشهور. هذا الحديث يرويه شعبة عمن؟ عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. فبين شعبة والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة رواة، علقمة وسعد بن عبيدة وأبو عبد الرحمن وعثمان. تمام. ثم وجدنا هذا الحديث رواه سفيان الثوري، رواه عن علقمة بن مرثد أيضا، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال وذكر الحديث. تمام. فبين سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم هنا كم؟ ثلاثة. وشعبة وسفيان في طبقة واحدة، وشيخهما واحد هو علقمة بن مرثد، لكن الفرق أنه في طريق شعبة يرويه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وسفيان رواه عن علقمة عن أبي عبد الرحمن. تمام. وهنا هل الراويان هنا هل فيه ثقة وضعيف حتى نرجح رواية الثقة؟ إمامان، كل واحد منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم ينله إلا أفراد قلة جدا. فهما في غاية الجلالة والضبط والإتقان. فمثل هذا ماذا نقول؟ نقول الوجهان محفوظان، وهذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. يعني علقمة بن مرثد رواه عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، ثم لقي أبا عبد الرحمن فرواه عنه مباشرة، فمرة حدث به على هذا الوجه ومرة حدث به على هذا الوجه. تمام. يعني مثلا الآن واقعنا المعاصر الآن، لو رويت مثلا عن شيخ من الشيوخ مثلا نقول من؟ الشيخ مثلا، الشيخ مثلا نعم صالح الفوزان عن الشيخ ابن باز مثلا، أنت كنت عند الشيخ الفوزان فحدثك بحديث عن ابن باز في السابق، ثم بعده بسنة لقيت ابن باز فسمعته من هذا الحديث نفسه، فيكون عندك على الوجهين، يعني سمعته بواسطة وسمعته بغير واسطة. وهذا يقع في الواقع، يعني ليست مسألة افتراضية بل هي واقعة في واقع الرواة. ومن أمثلة هذا علقمة بن مرثد فسمع الحديث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، ثم قدر الله أنه لقي أبا عبد الرحمن فرواه عنه مباشرة، تمام؟ فهذا يسمونه إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وهناك أمثلة غير هذا لكن لا نطيل بذكرها، المهم أن يتضح لنا المعنى. إذن نعم، جيد، هذا الآن سأذكره الآن. يعني ممكن نلخص الموضوع في الزيادة في السند، فنقول الزيادة في السند لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الوجهان صحيحين، يعني الوجه المزيد والناقص كلاهما ثابتان، فهذا نسميه المزيد في متصل الأسانيد. هذه الصورة نسميها إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. الصورة الثانية أن يكون أحد الوجهين راجح والآخر مرجوح، وهذا يتصل بمبحث العلل. إذا كان أحد الوجهين مثل تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الوقف والرفع، فمثلا الحديث مداره على الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه راو عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أحد الإسنادين فيه زيادة صح أو نقص. لكن هنا ما نقول من باب المزيد والتصحيح، وإنما نقول هذا من باب المعل، يعني هنا تعارض الوصل والإرسال. وهذه الصورة الثانية إذا كان أحد الوجهين راجح والثاني مرجوح، هذه كما قلنا تدخل في باب العلل، يعني باب التعليل بالزيادة، المخالفة، الوهم إلى آخره. وقد تكون الزيادة هي الراجحة وقد تكون الزيادة هي المرجوحة، أحيانا يكون الزيادة هي الراجحة وأحيانا يكون الزيادة هي المرجوحة. فهذا يا أخوان إذن لعله يتضح بهذا تمييز الزيادات في الأسانيد، أنه إذا كانت الزيادة فيها راجح ومرجوح فهذه أقرب وألصق بمبحث العلل، وإذا كانت الزيادة محفوظة وعدمها أيضا محفوظ، يعني الزيادة والناقص الزائد والناقص محفوظان، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. هذا التقعيد أضبط وأوفق، عرفنا، لأنه الذي جرى عليه، أنبه هنا على أمر، الذي جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنهم يخصصون هذا النوع اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، يخصصونه بصورة إذا كانت الزيادة مرجوحة، إذا كانت الزيادة مرجوحة فهذا يسمونه المزيد في متصل الأسانيد، يعني يجعلونه. وعلى هذا ظاهر كلام الحافظ في النخبة، لأنه جعله من صورة المخالفة التي هي من أسباب الطعن في الراوي، قال أو بزيادة راو، ها كذا في المتن، ثم المخالفة إن كانت بكذا وإن كانت بكذا أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. يفهم منه أن المزيد في متصل الأسانيد هو إذا كان عندنا حديث سنده متصل فيأتي راوي ويزيد فيه راو آخر في السند، وهذه الزيادة مرجوحة مردودة، ها فيكون هذا من باب المزيد في هذا اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن الاصطلاح الأول أضبط. لماذا؟ لأنه لو على الثاني يشتبه علينا المزيد في الأسانيد مع المعل بالوهم والتعليل بالزيادة في الأسانيد. ودائما ضبط المصطلحات وتمايزها يكون أسهل في الفهم وأوضح للدارس حتى تتضح عندك معالم هذا الفن. لا أدري واضحت الصورة؟ جيد. لا يعني ولهذا قلت وإنها المزيد من الأسانيد يعني بعضهم يطلقه على صورة مخالفة الراوي فتكون يعني يجعلونه صورة الزيادة المرجوحة المردودة يسمونها المزيد في التصحيح، وبعضهم يجعله على صورة إذا كانت في أحد الإسنادين زيادة وكلا الوجهين محفوظ. وهذا الاصطلاح فيما يظهر أنه أوفق وأسلم وأضبط أيضا، حتى يعني يجعل الزيادة المعلّة في العلل، يجعلها هي من صور العلل، لأن هذه المخالفة إما لوهم نفس صور العلل. طيب هنا ننبه نختم في هذا المبحث اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، نختم بتنبيه مهم وهو التفريق بين صور تشتبه مع المزيد في متصل الأسانيد، يعني توضيح لما سبق. ومن هذه الصور الأولى الانقطاع الخفي، أحيانا يقع في بعض الأسانيد انقطاع خفي، فهذا ينبغي أن يفرق بينه وبين المزيد في متصل الأسانيد. وذكروا لهذا مثال لكن لا أدري هل يناسب نذكره عشان نطيل، يكفي التقعيد ولا نذكر المثال؟ نذكر المثال. طيب حديث رواه أبان، نعم طيب لا بأس. هذا سؤال قبل أن في السؤالان الآن، لكن نأخذ السؤال الثاني وردنا، يقول المدرج في السند هل يختلف عن صورة المزيد في متصل الأسانيد؟ مدرج فاش عبد العزيز، ما الفرق؟ مدرج الأسناد عن خبر. أيوه ايه صحيح، توافقون؟ اللي هو المدرج. الشيخ سامح عندك شيء او لا لا شوف كان الإجابة هذه يعني في احد عنده؟ نعم على التقرير هو هذا، على التقرير السابق المدرج في السند هذا يعني يكون من باب الخطأ والمخالفة، والمزيد هي صورة أن تكون يكون الوجهان محفوظان الزائد والناقص، الزائد والناقص. نعم وهذا الحقيقة هذا السؤال جيد ويدل أيضا على فهم، وهذا مما يعني يقوي التفريق الذي ذكرناه أن جعل صورة المزيد خاصة بإيش؟ بما إذا كان الوجهان محفوظان. نعم وإلا لو جعلنا المزيد في المخالفة الخطأ الزيادة التي هي مردودة اشتبه فعلا بغيره. طيب الانقطاع الخفي قلنا مثل حديث رواه أبان، وهذا حديث يعني في الواقع موجود في كتب السنة، رواه أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد ومحمد بن المثنى ثلاثة رووا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة وهو يخاصم في أرض، فقالت عائشة يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الحديث في إسناده في ظاهر إسناده الصحة، إذا نظرنا إلى ظاهر الإسناد يحكم عليه بالصحة، لكن حينما نبحث نجد أن أصحاب يحيى بن أبي كثير وهم مثلا علي بن المبارك وحسين المعلم وأبان وفلان وفلان رووه بوجه آخر عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة، فزادوا محمد بن إبراهيم بن الحارث بين يحيى وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني فيه واسطة. ولم يثبت سماع يحيى من أبي سلمة مباشرة حتى نقول إنه من باب المزيد في متصل الأسانيد. بينما في المثال السابق علقمة ثبت سماعه، علقمة بن مرثد في حديث ثبت سماعه من أبي عبد الرحمن السنمي، سماعه ثابت. نعم أثبتوا سماعه من، وأيضا سمعه مرة مباشرة وسمعه مرة بواسطة. لكن هنا ليس عندنا إثبات للسماع بين يحيى بن أبي كثير وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن، فهذه الرواية التي رواها جماعة ثانية تدل على أنه فعلا هناك واسطة سقطت من الإسناد الأول، سقطت من الإسناد الأول، وهذا يسمونه انقطاع خفي، فهذا يفرق بينه وبين صورة المزيد في متصل الأسانيد. الأمر الثاني أو الصورة الثانية الشذوذ في السند، الشذوذ في السند، ومن أمثلته ما رواه زهير بن معاوية عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة بالعمرة والحج معا وقال لبيك بعمرة وحجة. قال البخاري هذا خطأ، أصحاب حميد يقولون سمع أنسا، يقولون عن حميد أنه سمع أنسا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الراوي في السند الأول يرويه عن حميد الطويل عن ثابت عن أنس، حميد عن ثابت البناني عن أنس، لكن الإمام البخاري يقول إن الزيادة هذه خطأ، والمحفوظ في هذا الحديث رواية حميد عن أنس مباشرة، ليس فيها ثابت البناني، ليس فيها ثابت البناني، ورواه على هذا الوجه جماعة كثر من الرواة وهم أئمة، هشيم بن بشير ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة وأكثر من 16 رجلا كلهم رووه من طريق من؟ حميد الطويل عن أنس مباشرة. فإذا الزيادة هنا راجحة ولا مرجوحة؟ مرجوحة، شاذة، شاذة، تعتبر من صور الشاذ في السند، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه بالقبول، وليس هذا من صور المزيد في متصل الأسانيد. فإذا هذا المبحث الحقيقة فيه دقة وقد يشتبه بغيره، فلهذا ننتبه إلى التمييز، ولهذا جعله في الصورة التي ذكرت كما قلت أضبط فيفرق. إذا ليست كل زيادة في الإسناد مباشرة نجعلها مزيد، أحيانا تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وأحيانا تكون شذوذ ترد، وأحيانا تكون راجحة فتقبل، تكون راجحة فهي المقبولة والناقص هو المردود. طيب نقف عند هذا القدر، نأخذ استراحة قصيرة ثم نواصل إن شاء الله الدرس الثاني في استكمال ما بقي. نسأل الله الجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.